بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة في رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حقيقة الصيام. كان الشيخ قد قرر أن المفطرات من الأحكام العامة التي لا بد أن يأتي فيها البيان، لا بد أن يأتي فيها البيان الكافي الوافي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه قاعدة مفيدة في المسائل التي تعم بها البلوى، لا بد أن يأتي نص صحيح صريح واضح ومعلوم ومشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما مسألة تعم بها البلوى، نثبت حكمها بالقياس أو نثبت حكمها بالاستحسان أو بأدلة ضعيفة، هذا لا، هذا غير مقبول، هذا غير مقبول. مسألة تعم بها البلوى لا بد في الشريعة الإسلامية أن يأتي فيها النص الواضح المشهور عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول رحمه الله: فإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى لا بد أن يبينها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا عاما، ولا بد أن تنقل الأمة ذلك. هذه قاعدة. فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لبينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما بين الإفطار بغيره. فلما لم يبين ذلك علم أنه من جنس الطيب والبخور والدهن، والبخور قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ وينعقد أجساما، والدهن يشربه البدن ويدخل إلى داخله ويتقوى به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيب قوة جيدة. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك دل على جواز تطيبه وتبخره وادهانه، وكذلك اكتحاله، وكذلك الاكتحال لا بأس به. الادهان كان يدهن مثلا بزيت الزيتون، لا شك زيت الزيتون طيب ويقوي والجسم يتشربه. إذن هذا ما جاء في السنة أن هذا الادهان يفطر، مع أن هذا كثير في الناس ولا سيما في الزمن الأول. وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجرح أحدهم إما في الجهاد وإما في غيره مأمومة وجائفة، فلو كان هذا يفطر لبين ذلك. فلما لم ينهى الصائم عن ذلك علم أنه لم يجعله مفطرا، يعني به مداواة المأمومة والجائفة. المأمومة قلنا هو الجرح الغائر في الرأس الذي يصل إلى أم الدماغ، وأم الدماغ يقولون هي الجلدة، قشرة خفيفة تغطي الدماغ. والجائفة الجرح الغائر في البدن الذي يصل إلى الجوف. من أمثلته الآن ما يسمى بالغرغرين، يتآكل البدن فيكون فيه جرحا غائرا يصل إلى الجوف. وضع الدواء في المأمومة أو في الجائفة لا شك أن هذا الدواء يصل إلى الجوف أو يصل إلى أم الدماغ، وهذا قد كان يحصل في أيام النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد وفي غيره، والنبي لم يبين للأمة أن ذلك يفضل، فلما لم يبين علم أنه ليس مفطرا. هذه القاعدة وهذا الأصل في الشريعة. قال رحمه الله: الوجه الثالث إثبات التفطير بالقياس يحتاج إلى أن يكون القياس صحيحا، وذلك إما قياس على بابه الجامع وإما بإلغاء الفارق. قياس على بابه الجامع يريد به العلة الجامعة، لأن من شروط القياس اتحاد الأصل والفرع في العلة الجامعة، ويسمى الباب بابه الجامع علته الجامعة. كأن تقول مثلا الإبر المغذية تفطر لأنها كالأكل والشرب، الأكل والشرب يفطر، وهذه الإبر التي فيها الغذاء وتقوي الإنسان كأنه أكل أو كأنه شرب تقول هذه تفطر. هذا قياس من بابه الجامع. إذن قست الإبر المغذية على الأكل والشرب، هنا العلة واحدة. أو بإلغاء الفارق يعني أن تقول لا فرق بين الأكل والشرب وبين هذه الإبر هذه الحقن، لأن الإنسان يتقوى بالأكل والشرب كذلك يتقوى بالحقن المغذية. أنت الآن ألغيت الفارق، فإما أن يدل الدليل على العلة في الأصل فيعديها، فإما أن يدل الدليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، لا صواب فيعديها عندكم فيعد بها، لا صواب فيعديها لأن التي تتعدى هي العلة. فيعدي بها إلى الفرع. يمكن أن تكون هذه العبارة أيضا صحيحة إذا كان الكلام يعود إلى الحكم، فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع. الظاهر أن هذا الكلام هذا صواب الكلام. أما كلمة فيعدي بها أيضا لها وجه صحيح، فيعدي أو فيعدى إما للمعلومة أو للمجهول، فيعدى بها أو فيعدي بها يعني الفقيه أو الذي يحكم في المسألة يرى العلة في الأصل فيعدي بها. ما معنى يعدي بها؟ يعني يعدي الحكم، يعدي الحكم الموجود في الأصل إلى الفرع بسبب العلة، فالعبارة تكون صحيحة ولها وجه صحيح. فيعدي بها صحيح أو فيعدى بها صحيح، فيعديها أيضا صحيح، يعني العلة الموجودة في الأصل تكون في الفرع. فإما أن يدل دليل على العلة في الأصل فيعديها إلى الفرع، وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، وهذا القياس هنا منتفي. وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع، لأن هناك أوصاف ليست معتبرة، هناك أوصاف ليست معتبرة إذن نلغيها. كأن يقول قائل: ما العلة في تحريم الخمر؟ نذكر الأوصاف، السبر والتقسيم يسمى عندهم، هناك أوصاف تلغى ما هي معتبرة في الحكم يعني في بناء الحكم عليها، وهناك أوصاف معتبرة في الشرع، وهناك أوصاف مرسلة ممكن أن تكون معتبرة ممكن أن تكون ليست معتبرة، وهناك أوصاف غريبة. لذلك العلماء قسموا المؤثر، المؤثر يريدون به الوصف الذي يؤثر في الحكم إلى أربعة أقسام: إلى وصف مؤثر، ووصف ملائم، ووصف غريب، ووصف مرسل. طيب، الأوصاف الملغية والغريبة والتي لا تنبني عليها الأحكام، كأن يقول قائل إن العلة في تحريم الخمر لونها، إذا عصرت الخمر من العنب يكون لونها لون العنب أحمر فيقول اللون، فإذا رأينا شرابا لونه أحمر نمنع منه. الشراب المعروف عندنا الآن الذي يسمى بالسوبي، وهذا الشراب يصنع من الشعير، هناك نوع أبيض وهناك نوع أحمر، فلو جاء شخص وبنى على هذا الكلام، طبعا هذا الكلام ليس من الفقه في شيء، هذا كلام باطل، قال السوبيا الحمراء لا تجوز والسوبيا البيضاء تجوز، لماذا يا فقيه الزمان؟ قال لأن العلة في تحريم الخمر لونها، والسوبيا الحمراء لونها أحمر إذن ممنوعة يلحقها بالخمر. إذن هذا بنى الحكم على وصف غريب ملغي في الشرع، واضح؟ لا، إذا بنيت الحكم تبني على وصف معتبر، فنقول له على رسلك إن العلة والوصف المعتبر في تحريم الخمر ليس اللون وليس الطعم وليس الرائحة، إنما العلة الإسكار، هذا العلة، العلة في تحريم الخمر الإسكار، كونها تسكر وتذهب العقل، فكل شراب يسكر يذهب العقل فهو حرام. إذن هذا هو الوصف المؤثر الملائم المناسب لتعليق الحكم به. إذن هذا معنى قوله وإما أن يعلم أن لا فارق بينهما من الأوصاف المعتبرة في الشرع. طيب، إذا كان هناك تشابه ولا فرق بينهما في أوصاف ليست معتبرة، هل يؤثر؟ ما يؤثر، الشكل واللون وكل هذا أوصاف غير معتبرة في الشرع، فهنا التشابه والتماثل لا يؤثر، ولكن الذي يؤثر الأوصاف المعتبرة، وهذا القياس هنا منتفي. يقول الشيخ القياس الصحيح المستجمع لشروطه وأركانه إلى آخره، يقول منتفي في هذه المسائل التي ذكروا أنها من المفطرات، وهي مسألة الكحل ومسألة التقطير في الإحليل ومسألة الحقن والمسألة الرابعة كيف؟ أي نعم، ومداواة المأمومة والجائفة، يقول القياس هنا منتهي. قال رحمه الله وذلك أنه ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. أصحاب هذه الأقاويل يعني الذين يقولون إن الحقنة وإن الكحلة وإن البخور وإن التفطر، أصحاب هذه الأقاويل جعلوا مناط الحكم، مناط الحكم يعني الحكم هنا الحكم بالتفطير، جعلوا مناطه الذي يناط به الحكم، مناط الشيء المكان الذي تعلق فيه الشيء، اجعل لنا ذات أنواط، كانوا يعلقون فيها السيوف، فهؤلاء يعلقون الحكم بالتفطير على أصل، جعلوه مناطا للحكم، يعلقون الحكم فيه ويرجعون الحكم إليه، جعلوا مناط الحكم في التفطير أن يدخل الشيء إلى الجوف أو إلى البدن، هذا المناط عنده، قالوا شيء يدخل إلى الجوف يفطر، حتى قال بعضهم ولو كانت حصاة، لو إنسان أخذ حصاة وبلعها قالوا يفطر بها. وهل يمكن الإنسان أن يأكل حصاة؟ ها سبحان الله، قالوا حصاة تدخل في الجوف تفطر. فجعلوا مناط الحكم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى الجوف. قالوا هذا مناط الحكم عند الله وعند الرسول. الشيخ يقول رحمه الله ليس في الأدلة ما يقتضي، انتبه للقاعدة، ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف. الأدلة ما قالت هذا، الأدلة ما قالت هذا، ما قالت أن المفطر ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف. ما جاء في الدليل من الكتاب والسنة هذا التقرير. رحمك الله. قال رحمه الله ويقولون إن الله ورسوله إنما جعل الطعام والشراب مفطرا لهذا المعنى المشترك بين الطعام والشراب وبين ما يصل إلى الدماغ والجوف من دواء المأمومة والجائفة وما يصل إلى الجوف من الكحل ومن الحقنة والتقطير في الإحليل ونحو ذلك. سبحان الله. يعني يقولون إن الله ورسوله جعل الأكل مفطرا للعلة نفسها التي ذكروها، لأنه دخل إلى الجوف، وجعل الشرب مفطرا لأنه داخل إلى الجوف. وكذلك نقول إن الكحل مفطر لأنه داخل إلى الجوف، ونقول إن دواء المأمومة والجائفة مفطر لأنه يدخل إلى الجوف، وهكذا. إذا ما العلة عندهم؟ ما مناط الحكم؟ الدخول في الجوف. سبحان الله. وقالوا إن الشريعة جعلت الأكل يفطر لا لذات الأكل، لا لأنه يدخل إلى الجوف. فلو أكل الإنسان حجرا أو أكل خشبا يفطر به. أرأيتم الأصل؟ قال رحمه الله وإذا لم يكن على تعليق الله ورسوله للحكم بهذا الوصف دليل. يقول ما في دليل على هذا، على هذا الوصف، الوصف يريد به هذه العلة التي قرروها الدخول في الجوف. يقول ما في دليل. كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، قولا بلا علم. الذي يجعل هذا أصلا ويبني عليه جميع الفروع، وهذا الأصل ما في دليل عليه من الكتاب والسنة، كانت هذه الفروع كلها التي بناها على هذا الأصل تكون قولا على الله بلا علم. سبحان الله. وحتى يتضح الكلام عنه أضرب مثال، إنسان جاء وقال إن التقطير في الإحليل يفطر. طيب يا أستاذ على أي شيء بنيت هذا الفرع؟ قال على أصل. وما هو؟ دخول الشيء في الجوف يفطر به الصائم. طيب هذا الأصل ما دليله؟ سوف يقول لنا والله ما أدري، هكذا سمعت الناس يقولون أن دخول الشيء في الجوف يفطر به الصائم، سواء كان ماء أو كان طعاما أو كان دواء أو كان غذاء أو كان أي شيء حتى لو حجر. نقول هذا الأصل ما دليله من كتاب الله وسنة رسوله الذي بنيت عليه المسألة الفرعية التقطير في الإحليل؟ قال ما أدري. إذن نقول له حينئذ كما قال شيخ الإسلام كان قولك هذا قولا على الله بلا علم، لأنك بنيت على أصل لم تعرف دليله، ما عندك دليل عليه. قال رحمه الله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، وكان قوله إن الله حرم على الصائم أن يفعل هذا قولا بأن هذا حلال وهذا حرام بلا علم، وذلك يتضمن القول على الله بما لا يعلم، وهذا لا يجوز. ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم، المشترك بين الأكل والشرب وغيره، ما المقصود بكلامه رحمه الله المشترك؟ يعني هذا المناط الذي ذكروه الدخول إلى الجوف، دخول الشيء إلى الجوف أو إلى الدماغ، يقولون هذا هو المناط المشترك بين الأكل والشرب وغيره في التفقيق. وما في علماء اعتقدوا صحة هذا المناط وهذا المشترك. يقول رحمه الله: ومن اعتقد من العلماء أن هذا المشترك مناط الحكم فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا. اعتقد أن هذا المذهب صحيح أو ليس بصحيح، فهو بمنزلة من اعتقد صحة مذهب لم يكن صحيحا أو دلالة لفظ على معنى لم يرده الرسول، وهذا اجتهاد يثابون عليه، ولا يلزم أن يكون قولا بحجة شرعية يجب على المسلم اتباعها. هذا اجتهاد يثاب عليه العلماء. كما تعلمون أن الحاكم إذا حكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم الحاكم فأخطأ فله أجر واحد يثاب على اجتهاده. فمن تبنى من العلماء هذا الأصل وبنى عليه وفرع عليه، نقول يثاب هذا العالم على اجتهاده ويغفر له خطأه، جزاه الله خير يثاب، ولكن ما قرره خطأ مغفور له، ولا يجوز أن يتابع عليه، أن يتابع عليه لأنه خطأ. قال رحمه الله: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. يقول الشيخ رشيد رضا: يعني أن القياس يصح في حالة عدم دلالة نص الشارع على علة الحكم للشرط الآتي، أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم، إذا سبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرب عند من يقول به فلا بد من السبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. يقول الشيخ رحمه الله: الوجه الرابع أن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا الشارع بين العلة إذن ما نحتاج إلى القياس، لا قياس مع النص. إذا بين العلة، إذا قال الشارع العلة مثلا في تفطير الصائم بالأكل والشرب كذا وكذا، إذن ما يحتاج أن نأتي بعلة من عندنا لأن العلة بينها الشارع. هذا المراد يعني أن لا ننشئ قياسا جديدا، وقد بين الشارع العلة لنا ووضحها، ما نأتي بعلة من عندنا. هذا الذي يريده الشيخ رحمه الله، إن القياس إنما يصح إذا لم يدل كلام الشارع على علة الحكم. إذا عندنا العلة بنينا عليها ولم نلتفت إلى العلة التي يذكرها الفقهاء. قال: إذا سبرنا أوصاف الأصل، سبرنا أوصاف الأصل يعني المراد بالأصل الذي يكون في القياس، لأن القياس ينبني على أربعة أركان: الأصل، الفرع، العلة، الحكم. الأصل هو الصورة التي يقاس عليها، الفرع هي الصورة المقيسة، والعلة الوصف المشترك والجامع بين الأصل والفرع، والحكم يعني حكم الفرع المستفاد من حكم الأصل. فنحن إلى ما عندنا الآن علة نص عليها الشارع، لو في علة نص عليها الشارع انتهينا، ما نحتاج إلى أن ننشئ قياسا جديدا أو أن نتلمس العلل والأوصاف. طيب، إذا الشارع ما نص على العلة ولكن يمكن استنباطها، فحينئذ نتبع طريقة الصبر، أن نعدد أوصاف الأصل وصفا وصفا، هذا الصبر، وأن نقسمها إلى أوصاف ملغية وأوصاف ملائمة، أوصاف ما يمكن أن يعلق بها الحكم كاللون مثلا وكالطعم الرائحة إلى آخره في الخمر يعني، وأوصاف ملائمة يمكن أو مناسبة يمكن أن يعلق بها الحكم. هذا معنى الصبر في كلام الشيخ. إذا صبرنا أوصاف الأصل فلم يكن فيها ما يصلح للعلة إلا الوصف المعين. إذا صبرنا أوصاف الأصل، قلنا الخمر ما العلة في تحريمها؟ لونها، طعمها، ريحها، إيش؟ كونها معصورة من العنب، كونها موضوعة في الأواني، كونها كذا، كونها كذا، كونها مسكرة، هذا هو الوصف المعين، هذا هو الوصف المؤثر المناسب أن يعلق به الحكم. طيب، الطعام والشراب لماذا يفطر؟ هل لأنه أكل؟ هل لأنه شرب؟ هل لأنه يدخل إلى الجوف؟ هل لأنه يتقوى ويتلذذ به الصائم؟ هذه أوصاف نحاول أن نطرح الذي ما هو مناسب، ما هو ملائم، ونبقي الملائم. قال: وحيث أثبتنا علة الأصل بالمناسبة أو الدوران أو الشبه المضطرب عند من يقول به، هذه كلها من طرق القياس في إثبات العلة وفي إثبات صحة القياس، فلا بد من الصبر، وإلا كان في الأصل وصفان مناسبان لم يجز أن يقول علق الحكم بهذا دون هذا. يعني الشيخ يقول القياس الذي ما فيه علة منصوصة لا بد فيه من الصبر، لا بد أن نحاول أن نستخرج العلة، وإلا لو لم نستخرج العلة ما صح القياس. لابد أن نثبت العلة ما هي، وإلا كان القياس دعوة. قال رحمه الله: ومعلوم أن النص والإجماع أثبت الفطر بالأكل والشرب والجماع والحيض. إذن الآن عندنا أربعة أشياء مفطرات بالنص والإجماع: الأكل، الشرب، الجماع، الحيض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد نهى المتوضئ عن المبالغة في الاستنشاق إذا كان صائما، وقياسهم على الاستنشاق أقوى حججهم كما تقدم، وهو قياس ضعيف، وذلك لأن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء ويزول به العطش، ويطلق الطعام في معدته كما يحصل بشرب الماء. إذن المبالغة في الاستنشاق لماذا النهي عنه؟ هل لأنه دخول للجوف أو لأنه يقوم مقام الشرب؟ يقوم مقام الشرب، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى عن المبالغة فيه. طيب، فلو لم يرد النص بالنهي عن ذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب، فإنهما لا يفترقان إلا في دخول الماء من الفم، وذلك غير معتبر. الماء ممنوع دخوله إلى المعدة من الفم ولا من الأنف، هو ممنوع دخول الماء، كونه من الفم أو من الأنف يقول الشيخ هذا غير معتبر، الممنوع دخول الماء. قال الشيخ: بل دخول الماء إلى الفم وحده لا يفطر، فليس هو مفطرا ولا جزءا من المفطر لعدم تأثيره، بل هو طريق إلى الفطر وليس كذلك الكحل إلى آخره. وجود الماء في الفم فقط يفطر؟ لا. متى يفطر؟ إذا دخل الجوف، إذا نزل المعدة. قال رحمه الله: وليس كذلك الكحل والحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، فإن الكحل لا يغذي البتة. ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه إلا من لا من أنفه ولا من فمه. إذن قياس الكحل على الاستنشاق هل هو صحيح؟ ليس بصحيح. الشيخ يقول إن هؤلاء الذين قالوا إن الحقنة تفطر والكحل يفطر، يقول أقوى قياس عندهم أنهم قاسوه على الاستنشاق، والاستنشاق جاء في النص عدم المبالغة فيه، صحيح، ولكن هل قياسهم هذا صحيح؟ قياس الكحل على الاستنشاق الشيخ يقول لا، مو صحيح، وذلك من وجهين. الوجه الأول أن الاستنشاق يقوم مقام الشرب، وقد ذكر الشيخ الأوجه، قال إن الاستنشاق الماء يصل إلى المعدة ويشعر الإنسان بأنه ذهب عنه الظمأ ويطبخ الغذاء في المعدة إلى آخره، ذكر كلام الشيخ بين فيه أن الاستنشاق هو نوع من أنواع الشرب. ثم قال رحمه الله إن دخول الماء إلى المعدة ممنوع سواء كان من الفم أو من الأنف. إذن هذا هو الوجه الأول الذي يفترق فيه الاستنشاق عن الكحل. يقول الوجه الثاني أن الكحل لا يغذي البتة، ولا يدخل أحد كحلا إلى جوفه لا من أنفه ولا من فمه. يعني الكحل ما يصل إلى الجوف كوصول الماء في حالة الاستنشاق. إذن هنا القياس على الاستنشاق قياس مع الفارق، لا يصح. قال: وكذلك الحقنة لا تغذي بوجه من الوجوه، بل تستفرغ ما في البدن، كما لو شم شيئا من المسهلات أو فزع فزعا أوجب استطلاق جوفه، والحقنة لا تصل للمعدة. إذن هذا الكلام في الحقنة. هنا الشيخ رشيد رضا يقول: قال في المصباح: وحقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة بالكسر، واحتقن هو الاسم الحقنة مثل الفرقة من الاستراق، ثم أطلقت على ما يتداوى به، والجمع حقن مثل غرفة وغرف، فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام إنها لا تفطر الصائم، وقوله حق. ولكن يوجد في هذا الزمان حقن أخر، وهو إيصال بعض المواد المغذية للأمعاء، يقصد بها تغذية بعض المرضى والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها، يعني الأمعاء تغني عن المعدة، فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم، فهو لا يباح له إلا في المرض المبيح للفطر. انتهى كلام الشيخ رشيد زوال. يعني هذه الحقن المغذية لم تكن معروفة من زمن شيخ الإسلام رحمه الله، الآن ظهرت هذا الزمن. الشيخ رحمه الله ابن تيمية يقصد الحقن الخفيفة التي ما فيها غذاء أبدا، تدخل الدواء بدون غذاء، هذا اللي يريده ابن تيمية. أما الآن ظهرت حقن تغذي وتصل، يقول الشيخ رشيد رضا، تصل إلى الأمعاء، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة، وقد تغني عنها. فالشيخ رشيد رضا يقول هذه تفطر، هذه الإبر المغذية. وهذا هو الراجح، أن الإبر فيها تفصيل، المغذية التي تغني عن الأكل والشرب وتقوي البدن كأن الإنسان أكل وشرب تفطره، والتي ليست كذلك تفطر. وهذا قول وسط بين مذهبين، مذهب يقول جميع الحقن تفطر، وهذا مذهب ضعيف وهو الذي يرده ابن تيمية هنا، ومذهب يقول جميع الحقن لا تفطر وهذا ضعيف أيضا، لأنه ساوى بين مختلفين، جمع بين متفرقين، والشريعة ما تجمع بين مختلفين، كما أنها لا تفرق بين متماثلين. فهو الآن جعل الحقنة التي ليس فيها أكل ولا شرب كتلك الحقنة التي فيها أكل وشرب، هذا ما يمكن. قال رحمه الله: والدواء الذي يصل إلى المعدة في مداوات الجائفة والمأمومة لا يشبه ما يصل إليها من غذائه. والله سبحانه قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم: الصوم جنة. وقال: إن الشيطان يجري لابن آدم مجرى الدم فضيق مجاريه بالجوع والصوم. يقول الشيخ الألباني رحمه الله: هذا حديث صحيح مخرج في الصحيحين وغيرهما من رواية أنس بن مالك وصفية بن حري، لكن بدون هذه الزيادة فضيقوا إلى آخره، فضيقوا مجاريه، ولا أعلم لها أصلا في شيء من كتب السنة المطبوعة أو المخطوطة، وإنما ذكرها في الحديث الغزالي في موضعين من كتابه الإحياء، وأشار مخرجه الحافظ العراقي إلى أنه لا أصل لها. ومن العجائب أن يخفى ذلك على مثل المؤلف، يعني ابن تيمية رحمه الله، لكن قد أورد الحديث في أكثر من موضع فيما يأتي بدون هذه الزيادة، فلعلها أدرجت هنا من قبل بعض النساخ الجهال، ومع ذلك فقد خفي حالها على السيد رشيد رضا رحمه الله فلم ينبه عليها في تعليقه على الرسالة. قال ابن تيمية رحمه الله: فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوى، فترك الأكل والشرب الذي يولد الدم الكثير الذي يجري فيه الشيطان، والدم الذي يجري فيه الشيطان إنما يتولد من الغذاء لا عن حقنة ولا عن كحل ولا ما يقطر في الذكر ولا ما يداوى به المأمومة والجائفة، وهو متولد عما يستنشق من الماء لأن الماء يتولد من الدم، فكان المنع منه من تمام الصوم. كيف؟ نعم، لأن ذلك سبب التقوي. نعم. قال رحمه الله: فإذا كانت هذه المعاني وغيرها فإذا كانت هذه المعاني وغيرها موجهولة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، فدعواهم أن الشارع علق الحكم بما ذكره من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. هذه العبارة فيها شيء. فالمؤلف رحمه الله يقول: لو تأملت في الأكل والشرب فيه معاني ليست موجودة في الحقن والكحل والتقطير في الإحليل والأشياء الأخرى التي ذكرها ما تفطر. الأكل والشرب يقول تقوى به الإنسان، يولد فيه الدم الذي يجري فيه الشيطان، وكذلك أيضا فيه التلذذ، الإنسان إذا أكل أو شرب فإنه يتلذذ بالأكل والشرب، وهذا ليس موجودا لا في الحقنة ولا في الكحل ولا في التقطير. فإذا قياسهم هذا ليس بصحيح، أنهم يقيسون الكحل على الأكل والشرب، والمعاني الموجودة في الأكل والشرب ليست موجودة في الحقن أو في الكحل، علم أن هذا القياس ليس بصحيح، وعلم أن هذه العلة التي ادعوها ما هي صحيحة. قال رحمه الله: لأنه في معارضة، إن قلت الآن إن الكحول كالأكل والشرب، هذه المعارضة، كيف يقال لك إن الأكل والشرب فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا من الأوصاف المعتبرة وليست موجودة في الكحول؟ وهذه المعارضة تبطل كل قياس تقيسه على الأصل، إلا إذا ثبت فعلا أن الفرع فيه هذه العلل وفيه هذه الأوصاف. وهل هذا موجود عندهم؟ ما هو موجود لا في الكحل ولا في الحكمة. قال رحمه الله: فإذا كانت هذه المعاني، المعاني الموجودة في الأكل والشرب وغيرها، موجودة في الأصل الثابت بالنص والإجماع، الأصل مفطر الأكل والشرب، فدعواهم أن الشارع علق الحكم وذكروا من الأوصاف معارض بهذه الأوصاف، معارض بهذه الأوصاف التي ذكرها هو في الأكل والشرب. والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلم دون هذا. هذه العبارة فيها شيء، لعل فيها سقط ولا فيها المقصود، يعني المعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة، الأقيسة الضعيفة الناقصة. هذا صحيح، هو العلة، أنا عند العلم، العلم مش علاقة، صوبوها. والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دونها، إلا إذا جاءوا بدليل أن الوصف الذي ذكروه هو العلة. الآن يتنازع اثنان، حتى نوضح الكلام، يتنازع اثنان في مسألة التفطير بالأكل والشرب. واحد يقول العلة الدخول إلى الجوف، الثاني يقول العلة أن الصائم يتقوى به ويتلذذ به. تناظر، هذا يقول العلة الدخول إلى الجوف، يقول وعليه فأنا أفطر من يضع كحلا، وأفطر من يقطر حليلا، وأفطر من يضع حقنة. لماذا؟ شو العلة؟ الدخول إلى الجوف. فيعارضه هذا، يقول له الدخول إلى الجوف لم يثبت في الكتاب والسنة أنه علة، لكن ثبت الكتاب والسنة أن الأكل والشرب يفطر، وأنا أدعي أن العلة التقوي والتلذذ، وهذا ليس موجودا في الكحل ولا في الحقنة، إن الإنسان لا يتقوى بها ولا يتلذذ بها. وهذه المعارضة التي يعارضها الثاني هذا تبطل قياس الأول. هذا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله عندما قال المعارضة تبطل جميع الأقيسة، إلا إذا ثبت، أنا أريد أن أشرح كلامه الأخير، إلا إذا ثبت أن العلة، أن العلة الصحيحة ما ذكره الأول دون الثاني. يعني إذا ثبت عندنا أن العلة الدخول في الجوف قلنا قياس صحيح، ولكن كيف؟ هل ثبت؟ ما ثبت. كل الأقيسة هذه تبطل وتسقط طالما أن هذه العلة لم تثبت، ولكن إذا ثبتت قلنا بها. ولذلك يقول الشيخ رحمه الله: والمعارضة في الأصل تبطل كل نوع من أنواع الأقيسة إن لم يتبين أن الوصف الذي ادعوه هو العلة دونها، إذا ما تبين تسقط جميع هذه الأقيسة. طيب نكتفي بهذا المقدار، الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.